على أسئلة في أسئلة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الحسن هو الذي خف فيه أحد شروط الحديث الصحيح، يعني الحديث الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله متصل السند غير معلول ولا شاذ، يرويه عدل، هذا الحديث الصحيح عدل تام الضبط، يعني ضابط الحديث تام الضبط متصل السند، ها متصل السند غير معلل ولا شاذ. إذا خف أو عدم شرط من هذه الشروط فهو حسن. مثلا لو كان الحديث يرويه عدل خفيف الضبط، يعني ليس تام الضبط، هذا حسن. حسن لو يعني رواه روى هذا الحديث يعني اختل فيه شرط من الشروط من شروط الصحيح، هذا حديث حسن. والحديث الضعيف أيضا إذا تعددت طرق وكثرت كثرت الطرق يرتقي بها إلى درجة الحسن، لأن قد يكون الحديث ضعيف لكن يرويه عدد من الصحابة، يرويه عدد من الصحابة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيري، الحسن لغيري. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الأخ يقول نريد أن نعرف العلاج لمن أصيب بالوسواس أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اسمعوا يا إخوة، الإنسان المصاب بالوسواس طبيب نفسه، لا يمكن أن يعالجه لا طبيب ولا غيره، طبيب نفسه، لأنك إنسان عاقل وتعرف الخطأ من الصواب، فإذا كنت تعتقد أن هذا وسواس فعليك أن تعمل الأمر المشروع الذي أمرك الله به وأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تزد، اقتصر على هذا، كونه يقبل منك أو لا يقبل هذا إلى الله عز وجل. فأنت تعمل مثلا بعض الناس يوسوس عند الوضوء، هل ذكرت التسمية أو ما ذكرت التسمية، هل مسحت الرأس أو ما مسحت الرأس، هذا لا ينظر إليه الإنسان. إذا تيقن يقين أنه أسقط شيئا من الأمور الواجبة أو الأركان أو الشروط فإنه يعيد، لكن إذا كانت القضية قضية أهواجيس وخواطر ووسوسة فلا تنزل على هذا الأمر، لأن الشيطان خبيث سيتمادى معك حتى يخرجك من الدين تماما، لأنه في النهاية ماذا يقول؟ يقول تعبد من؟ الله الذي تعبده غير موجود، أين هو؟ فأنت المصاب بالوسواس طبيب نفسه، عليه أن يخالف الوساوس لمدة أسبوع فقط، ويخالف الشيطان عدو الإنسان فيما يعني يوسوس له به، يخالفه لمدة أسبوع وإن شاء الله تعتدل أموره وتصح إن شاء الله. نعم. هل تقبل صلاة من أخطأ في الفاتحة ولو كان حرفا؟ نعم، إذا كان إمام أو منفرد وهو يستطيع أن يحسنها نعم لا تقبل صلاته، وهو يستطيع أن يحسنها انتبهوا. أما العاجز عن قراءة الفاتحة لمرض في كلامه أو عجمة أو لا يستطيع فالله غفور رحيم يقبل إن شاء الله صلاته، لكن على المسلم إذا كان قادرا عليه أن يبذل الجهد في قراءة الفاتحة وفي تصحيحها، لأن الفاتحة فيها 11 شدة، الفاتحة فيها 11 شدة، فعلى كل مسلم أن يحسن هذه الشدات، عليه أن يحسنها، لأن الحديث واضح يا إخوة، من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والذي يخطئ في فاتحة الكتاب لم يقرأها. لكن إذا كان الإنسان معذور في لسانه في كلامه في يعني عامي لا يستطيع أن يقرأها قراءة سليمة فالله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. هل السلام على الأجنبية باليد ينقض الوضوء؟ نعم، عند بعض الفقهاء ينقض الوضوء إذا كان بدون حائل، لكن يا إخوة بالمناسبة لا يجوز للرجل أن تمس يده امرأة يد امرأة أجنبية بدون حائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امرأة واسمها أميمة صحابية، قالت له امدد يدك أبايعك على الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لامرأة واحدة بايعتك، يعني بالكلام، بايعتك يعني بالكلام. فبالنسبة للمرأة الأجنبية لا يمس، لا تمس يد الرجل الأجنبي يدها أو كفها إلا بحائل، لا يمسها بدون حائل. نعم، لكن بعض الفقهاء يقول ينقض إذا مسها بغير حائل، وبعضهم يقول لا ينقض إلا إذا مسها بشهوة، والمسألة خلافية إن شاء الله ستأتي في نواقض الوضوء إن شاء الله. نعم. تقوم شركة بتقسيط أجهزة حاسب آلي على موظفيها، بحيث من أراد شراء جهاز تقوم بخصم مبلغ 300 ريال من راتبه، فاتفقت مع أحد الموظفين أن يشتري لي جهاز، بحيث تقوم الشركة بخصم 300 ريال من راتبه وأنا أعطيه 350 ريالا، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا ينبغي، هذا الأمر لا ينبغي. أنا لا أقول محرم، لكن أقول لا ينبغي. لماذا؟ لأن فيه تدريس وخداع للشركة صاحبة العلاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإثم، قيل له ما الإثم، ما هو الإثم يا رسول الله؟ قال الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا لا تحب أنت صاحب العلاقة ولا الموظف أيضا أن يطلع عليه الناس، ولا تطلع عليها الشركة، وأيضا تجد حرج في نفسك وضيق في نفسك في صدرك من هذا الأمر. فالمقصود أنا أنصح بعدم فعل هذا الأمر. نعم. الله أكبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وجن عزام العمر الأم والأبونا واجب. واجب يصح ولا يصح؟ إن شاء الله إذا كانوا معذورين، إذا كانوا لا متوفين أي خلاص تمام يصح، إذا اعتمرت عن نفسك إن شاء الله. بالنسبة لأحد الأخوة سأل عن قراءة الفاتحة إذا كان يقول عندهم إمام راتب، لكن يكون في عنده يعني لطغة في لسانه أو ثقل في لسانه لا يخرج أحد الحروف. أقول يا إخوة، الفقهاء قالوا رحمهم الله الخطأ أو اللحن الذي يكون في الفاتحة يغير المعنى، إذا تغير المعنى لا تصح الصلاة. أما إذا كان اللحن أو التغيير في الحرف لا يغير المعنى والمعنى كما هو، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. مثلا بعض الناس يقول أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، هذا لا يجوز، لا تصح الصلاة، لأنه يغير المعنى تماما. فالنص يقول أنعمت يعني الله عز وجل، لكن لو قال أنعمت يقصد نفسه، أو أنعمت يقصد امرأة. فإذا كان في اللحن في الحرف في الفاتحة يغير المعنى فالصلاة لا تصح. نعم. هل الغترة والشماغ لها حكم العمامة في المسح؟ لا، الذي يظهر لي الآن أنها ليس لها، لأنه لا يشق نزعها، لا يشق نزعها. نعم، خمار المرأة قد يشق نزعه، لأن خمار المرأة له صفة خاصة. أما بالنسبة للعمامة الآن، الشماغ الآن أو الغترة، ما ليس فيه مشقة في النزع، وإن كان النص عام، لكن عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كالغترة الموجودة الآن وليست كالعمائم الموجودة الآن. نعم. كيف تزوج المغيرة رضي الله عنه 300 امرأة؟ وضح ذلك جزاك الله خير. على كل حال، تذكر كتب السير، كتب السير يقولون أن المغيرة تزوج، تقول أن المغيرة تزوج 300 امرأة، وهذا ليس بغريب. يعني إذا كان الإنسان مثلا عاش 80 سنة أو 90 سنة ويتزوج كل أسبوع امرأة، أو يعني أو كل أسبوع امرأتين، ليس بغريب هذا. وإن كانت كتب السير أيضا قد يحصل فيها الخطأ، لأنها ليست دقيقة في هذا، في هذه الأمور. فإذا كان الوضع والكذب يحصل في الأحاديث النبوية، فغيرها من الأمور أولى، خصوصا السير. نعم. هل يجوز الإحرام من محل الإقامة بالمدينة للزائر الذي ينوي العمرة، أم من الميقات؟ لا، بالنسبة لللبس يجوز من المكان الذي تقيم فيه، لكن عقد النية المستحب أن يكون من الميقات المستحب والأفضل، ولو عقدت النية من المكان الذي تقيم فيه لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم. كيف تمسح المرأة على الخمار؟ تمسح على الخمار كمسح المسح على الإمامة، تبدأ بالمقدم حتى المؤخر ثم تعود إلى المقدم. نعم. هل الصلاة بعد الطواف خلف المقام واجبة؟ لا، ليست واجبة على القول الصحيح، إنما هي سنة مستحبة إن تيسرت، وإن لم تتيسر في أي مكان من الحرم. نعم. ها؟ لا، حتى لو جعلت مثلا، لو جعلت الركعتين بعد أسبوعين يعني بعد طوافين، أو بعد 3 أسابيع بعد 21 شوط جائز. نعم. هيك. نعم. ما مدة حيض المرأة التي استخدمت اللولب علما بأن الدم يزيد عن 10 أيام؟ هذه مشاكل اللولب الآن مشاكل، لكن المرأة التي حصل لها شيء من هذا تسأل أحد طلاب العلم، تتصل عليه وتسأل إن شاء الله. لكن الغالب أن اللولب يغير زمن العادة، فهو عادة ما لم يبلغ 15 يوم، إذا زاد على 15 يوم لا ينظر إليه، تصلي المرأة ولو كان معها دم لأنه صار استحاضة. نعم. هل يجوز لزوجتي أن تكشف على أعمامي إخوان والدي؟ لا يجوز، لأنهم أجانب منها، لا يجوز لها أن تكشف عليهم. نعم. زوجتي رضعت بزوجة عمي أخو والدي، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف على عمي هذا؟ وهل يجوز أيضا أن تصافح إخوان هذا العم الذي رضعت زوجتي من زوجته؟ نعم، إذا كان الرضع كامل، إذا كان 5 رضعات فصاعد، نعم، لأنها صارت محرم، صارت محرما لعمك، وصارت محرما لإخوته، إخوة عمك الذي رضعت من لبنه، فلأن اللبن الفحول، فإذا كان الرضاع كامل 5 رضعات فأكثر، وفي الحولين أيضا، فالمحرمية ثابتة ويكون محارم لها. نعم. هل يجوز الجمع؟ إخوان صاحب اللبن، نعم، أعمامه، إخوان أبوك، أي نعم، يصير أعمام لها، يصير الأعمام لها، هي بسبب الرضا. لا، إذا كان في رضاعة جانب لا يجوز. نعم. أي نعم، الوارد فقط. نعم. هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟ لا، العصر على الصحيح لا تجمع مع الجمعة، العصر على الصحيح لا تجمع مع الجمعة، لأن الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن الظهر، فلا تجمع مع العصر. نعم. نعم. لا، هذا مكروه عند أهل العلم، هذا يكره عند يعني الموالاة بين العمرة في زمن متقارب، يكره عند كافة أهل العلم. نعم. بعضهم حد 10 أيام، بعضهم حدد هذا 10 أيام، والله أعلم. نعم. هل تجوز العمرة من التنعيم؟ نعم، تجوز العمرة من التنعيم، لكن كما قلنا للأخ السائل تكره الموالاة بين العمر، تكره الموالاة بين العمر في زمن يسير. نعم. هل أنا محرم لمطلقة أبي؟ نعم، أنت محرم لمطلقة أبيك، حتى لو لم يدخل أبوك بها، لو كان أبوك عقد عليها فقط ثم طلقها قبل الدخول أنت محرم لها. نعم. ما المقصود بالحديث الغريب؟ الحديث الغريب هو الذي يرويه واحد عن واحد، يرويه واحد عن واحد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا، ليس هو حديث الأحاد عم من هذا. حديث الأحاد إذا يعني الحديث الذي لم يبلغ درجة التواتر، والغريب نوع منها، نوع من حديث الأحاد. نعم، أو قسم. أياكم. نعم. هل صلاة السنة في البيت أفضل من المسجد؟ نعم، صلاة السنة في البيت أفضل، صلاة السنة في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن والنوافل في المنزل، إلا بعض أهل العلم قال النافلة التي تشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة قالوا الأفضل أن تكون في المسجد النبوي. أي نعم، النافلة التي تشرع لها الجماعة قالوا يعني تضاعف الدرجات وتضاعف فيها الحسنات. نعم، 1000 صلاة إن شاء الله. نعم. لا، قلت لك السنة إذا كان تشرع لها الجماعة، مثل صلاة التراويح، مثل صلاة مثلا الاستسقاء، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة العيدين تشرع لها الجماعة. نعم. أما السنن الراتبة والعادية والنوافل المطلقة الأفضل أن تكون في البيت. نعم. السائل يقول الراتبة هل يصليها المسافر؟ لا، الراتبة لا يصليها المسافر، لأن المسافر السنة في حقه القصر، يقصر الصلاة الرباعية، لكن الوتر وركعتي الفجر هاتان لا تتركان. ها؟ إيش؟ بارك الله في هذا. على كل حال أنتم فهمتم الآن أن الراتبة المسافر لا يصليها إلا الوتر وركعتي الفجر، ولو كان في المسجد. والأخ يقول أسأل المسافة هذه عند الفقهاء تقريبا، عند أكثر الفقهاء 75 كيلو تقريبا، لأنهم قالوا 48 ميل تضرب 48 فرسخ تضرب، أو 48 ميل تضرب في 8 وتقسم على 5، 48 ميل تضرب في 8 وتقسم على 5 تطلع تقريبا 76 كيلو. نعم. السائل يقول الوضوء قبل الغسل هل هو واجب أو ليس بواجب؟ لا، ليس بواجب، لكنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. الأخ يقول ما حكم رؤية الرسل أو الرسول في الحلم أو في الأحلام؟ لا شك أن الرسول لا يتمثل بصورته شيطان، فالإنسان إذا رأى الرسول في الأحلام أو في النوم فهذا لعله يعني دلالة خير في الإنسان، لعله من دلائل الخير إن شاء الله. أنا رأيته بشكل غير الأشكال الموصوفة في الكتب اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنعرفها في الأوصاف اللي احنا شفناها بيقولونها يا بالكتب تختلف عن الحلم اللي شفته بالرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال الرسول لا يتمثل بصورته شيطان إن شاء الله، ولعله إن شاء الله من دلائل الخير، ولعله يحملك إن شاء الله على زيادة الاستقامة والصلة بالله عز وجل. والشغلة الثانية أنه شفت الله جل جلاله بشكل نور، هذا ماذا يعني؟ لا، هذا ما يمكن، الرسول عليه الصلاة الله عز وجل لا يمكن أن يراه البشر بشكل نور. لا بشكل نور ولا بغيره، لا يمكن أن يراه الناس إلا يوم القيامة، يعني المؤمنون يعني؟ يرون يوم القيامة، ما أدري، الله أعلم. الله أعلم. نعم. أنا الطواف عدد الطواف لا يجب، تصلي في أي مكان. نعم. سنة ليست واجبة، سنة وليست واجبة الركعة.